مع الناصية، فلا يلزم أن يلبسها على طهارة، ولا يلزم أن تكون مغطية لمحل الفرد فتصلح القلنسوة. كان يعني الطاقية اللي احنا بنلبسها دي بتبقى مبينة ايه جزء من محل الفرد، جزء اللي هو جانب الرأس، وجزء ربما احيانا من مؤخر الرأس، واحيانا من الناصية، فلا مانع ان يمسح عليها مع الناصية، ولكن يمنع من المسح عليها مع ايه منفردة دون مسح على شيء من الرأس. وبنقول ان الماء لا يشترط المدة فيما اذا مسح على الناصية والعمامة، ان هو زي وارد زي بالضبط. فاذا كان الاصل مسحوا برؤوسكم الواجب، فاذا ثبت الدليل من السنة انه مسح على العمامة فكما فالعضو المنسوح اخبرك اذا كان بدلا عن المغسول او الممسوح نفسه ممسح مسح يعني لكن بدون مباشرة، فينبغي ان يكون مثله في الاحكام. المسح على جزء من الرأس ده الراجح، احنا بنتكلم بقى ايوه نعم بس عشان ياخد الفضيلة، المسح على الجزء من الرأس يجزي ده على الراجح، لكن عشان ياخد الفضيلة يتمم بالمسح على الايه على العمامة. ده اذا كان مش هيمسح على الرأس خالص، يعني لو العمامة دي جزء ظاهر منه مش هقول ان جزء من المحل جزء من الرأس يكفي، الجزء اللي غطاء لا يكفي. الغطاء يعني الغطاء نفسه اذا مثلا هو هيمسح على ايه؟ لو هيمسح على الغطاء فقط، هيمسح على الغطاء فقط ها، هقول ان وغير ساترة لمحل الفرد، هقول ان الرأس جزء منها فقط يكفي. طب وهو مسح على رأسه؟ ده مسح على العمامة على جزء من القلنسوة، يبقى ده مش ما يصلح، مش هو ده خالص. هو ده قول الامام احمد اللي بيجوز المسح، فاللي هياخد بيه ياخد بالقول على لا هو بيشترط بيقول لك ده مش ساتر لمحل الفرض زي الطاقيه بتاعتنا، مش ساتر، بيقول لك يجزي مسح بعض الراس. ايوه يجزي مسح بعض الراس بدون شيء مباشر له، مش المسح على العمامه اللي على الراس، المسح اللي على الراس دي مخصصه للقران، مسح على العمامة فقط مخصصة لظاهر القرآن يمسحوا برؤوسكم، يعني لازم راسه هي اللي تتمسح، مش العمامة اللي على راسه ولا القلنسوة على راسه اللي تتمسح. فاحنا هنخصص جواز ذلك بالسنة، مش كده؟ انه مسح على الخفين والخمار، انه يقوم مقام المسح على الرأس المسح على العمامة زي ما قام مقام غسل الرجلين ايه المسح على الخفين، يبقى نفس الاحكام لابد ان تكون زيها. يمسح يمسح على الإمامة الخمار كله، اللي هيمسح عليه كله يمسح عليها كلها، يعني اللي هو مش هيمسح على الناصية يبقى يمسح على الإمامة كلها على الخمار كله، الخمار اللي غطاء الرأس. يعني كم يصل المسح على الخمار مع ان كان معروف انه مفصل له جمة تظهر يعني؟ طب ده نقلب بقى الجمة هتجيبها منين ان الجمة دي انها كانت باينة؟ اما والله كلام عجيب، ما ولا حد من القرآن اتكلم بذلك نهائيا، مش عايزين استنباطات يعني مالهاش حقيقة، ولا حد من القرآن اتكلم بها. المرأة تمسح الخمار كله؟ اه نعم، تمسح لغاية راسها لغاية القفة، اول القفة، والاحتياط خروجا من الخلاف من الجمهور يمنع من ذلك، جمهور العلماء يمنع من الاقتصار على المسح على الخمار، فلو مسح جزء من الناصية وتممت على الخمار يبقى ده خروج من الخلاف الاحوط. لكن ان هو مذهب الامام احمد جواز مسح على العمامة فقط او الخمار فقط نعم، وده الراجح للحديث حديث بلال الذي سياتي. سؤال الاخ انه يرفع يحرك الامامة قليلا ويرفع مكانه كده خلاص كده جائز عند الكل. سؤال الاخ مش لا مش سؤاله كده، هو هو مش كده. قال وكذا لو كان على رأسه قلنسوة ولم ينزعها مسح بناصيته، ويستحب أن يتم على القلنسوة كالعمامة، ولو اقتصر على العمامة ولم يمسح شيئا من الرأس لم يجزه ذلك عندنا بلا خلاف،